تلقى المارشال المحترم كيم جون بركة التحية من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم 30 من حزيران. قال مرسلها إنه يتقدم بأحر التحاني القلبية إلى المارشال كيم جون بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد تعديل لجنة الدفاع الوطني لها بلجنة الشؤون الوطنية في دورة الرعبية لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمنعقدة في بيونغيانغ يوم 29 من حزيران عام 2016. واتمنى للمارشال كيم جون صحة جيدة والسعادة والنجاح في أداء مهمته الحامة الجديدة وللشعب الكوري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.